الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,

السلام. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.